بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وأن يتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن ينفق عليها وعلى أولادها نفقة مثلها. هذا هو الواجب. يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يجب على الرجل النفقة على زوجته إلا إذا كان أولاده يكفونه المؤونة وقد أنفقوا عليها وكفوا، لأن أولاده له حق عليهم كبير. إذا كان الزوج قد شرط على زوجته أن مصاريف البيت بينه وبينها وإلا لن يسمح لها بالعمل، فالمسلمون عند شروطهم. أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت. إذا كانت البنت قادرة عندها مال، سواء من طريق الوظيفة أو غيرها، وأبوها عاجز وأمها عاجزة وأخوها عاجز، وجب عليها الإنفاق على أبويها. يحق للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء إذا لم يضر به، ليس له أن يضره، بل يجب أن يترك ما يكفيه هو وزوجته وأولاده. أما إذا كان ولده ما عنده أحد وأخذ من ماله وأنفق عليه فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله. ينبغي أن يجبر خواطرهم وألا يطمع في أموالهم. لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباءهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل. إذا كان عند الرجل أولاد بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء وهو يقدر على النفقة، وجب عليه الإنفاق على الفقراء وإن كانوا كبارا، إذا لم تكن عندهم أسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم. وأما الأغنياء فلا حق لهم في ذلك، وليس هذا بظلم. النفقة على الأولاد على حسب الحاجة، إذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى على قدر حاجته لا لأجل ذاته، بل يعطى ما يحتاجه في التعليم، لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر. إذا كان الابن فقيرا والأب غنيا وجب على الأب أن يزوجه. الإنفاق على علاج البنت المريضة واجب، وهذا من باب النفقة ليس من باب العطية، وأنت مأجور ولا حرج. إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. الوالد مخير فيما يتعلق بالإعانة التي تصرف من الدولة لابنه المعوق، إن شاء حفظها له، وإن شاء أنفقها عليه أو أكلها الوالد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. كل ذلك إلى الوالد، لا بأس بذلك. الواجب على الولد ألا يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، إلا إذا كان الأب قصر في النفقة، إذا كان أبوه الذي ينفق عليه والابن عاجز ما عنده شيء، فله أن يأخذ من مال أبيه ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام وكسوة من غير إسراف إذا كان والده بخيلا يقصر، فله أن يأخذ ما يكمل النفقة. أما أن يأخذ أموالا زيادة على هذا لتجارة أو لأسباب أخرى، لا، ليس له أن يأخذ إلا بإذنه، ولو زعم أنه سيرده، ولو أنه على سبيل القرض إلا بإذنه. وجوب النفقة على الإخوة فيه نظر، إذا أنفق عليهم فهذا أطيب، لأنه إذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه، فبعض أهل العلم يوجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم وتحرس حاجاتهم بغير إسراف ولا تبذير فهذا هو الأفضل له والأحوط له، وإن أنفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الواجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا كان الابن ليس له أسباب وليس عنده قدرة. ادخار الزوجة شيئا من مصروف البيت إذا كان لمصلحة شرعية، لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج، فلا بأس بذلك، لأن الاقتصاد مطلوب والإسراف والتبذير محذور. لا تتصدق المرأة بالنفقة التي يعطيها زوجها إلا بإذنه، لأنه ماله أعطاها إياه لتنفقه على نفسها. مقدار النفقة الواجبة حسب الحاجة، تختلف حسب الغلاء والرخص، حسب حاجة الأولاد وكثرتهم وقلتهم. إذا سمحت المرأة عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للرجل إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، فإذا عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما أن ينفق وإما أن يطلق. الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل أو عنده مال يكفيه، فإنه ينفق على نفسه من ماله وليس على أبيه شيء. ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم من غير علمه، إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم إذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة. ليس للزوجة الخروج إلا بإذنه إذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه. الاختيارات الفقهية.